الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صومة. عنوان حلقة اليوم: فاذكروا اسم الله. نتحدث لكم فيها عن الأسوة الحسنة، عن الصلاة وذكر اسم الله، عن الغدوة والروحة، وعن علاقة ذكر اسم الله والتبدلات الضوئية للشمس، ثم ما هي أهمية ذكر اسم الله على الطعام والشراب. الأسوة الحسنة. إن الأسوة الحسنة للذاكرين الله كثيراً والذاكرات هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً، في سورة الأحزاب الآية 21. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس ذكراً لله على الإطلاق. إذا أردنا أن نناقش الآية 35 من سورة الأحزاب، نلاحظ أنها وضعت تصنيفاً لعشرة مراتب من المؤمنين. إذن هذه الآية لا تعدد ولكنها تصنف. لماذا؟ لأنها الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي تفصل المذكر عن المؤنث. فالله سبحانه وتعالى في كل القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها اللواتي آمنتن مثلا. لكن هذه الآية، أي أقصد 35 من سورة الأحزاب، الله سبحانه وتعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. إذن هذه الآية تصنف من الأدنى إلى الأعلى في مراتب الإيمان والتقوى، إلى أن تصل للمرتبة العاشرة فتقول: والذاكرين الله كثيراً والذاكرات. إذن هذه أعلى مرتبة من بين مراتب المؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أسوة لهذه المرتبة العليا التي هي المرتبة العاشرة. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، يقصد والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من خلال هذا الترتيب نلاحظ أنه في المرتبة الثامنة قال تعالى: والصائمين والصائمات، مع أنه قال في المرتبة الأولى: إن المسلمين والمسلمات. فلو كان يقصد الصيام بحرف الياء والمعدة لورد مع فرائض الإسلام الخمسة، لكنه هنا حينما وضع في المرتبة الثامنة الصائمين والصائمات، إذن يقصد فيها الصوم بحرف الواو وقول الحق، ولا يقصد فيها الصيام بحرف الياء وما يخص المعدة. إذن ذكر اسم الله هو القضية الأساسية، وليكن أسوتنا الحسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة وذكر اسم الله. لقد ربط القرآن الكريم ما بين ذكر اسم الله الدائم وما بين الصلوات الخمس، فقال تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، بسورة الأعلى الآية 15. وذكر اسم الله يكون في جميع الأوقات والأحوال. لماذا؟ تقول الآية الكريمة: يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، بسورة آل عمران الآية 191. وتقول: والذاكرين الله كثيراً والذاكرات، أي في كافة الأحوال وفي كافة الحالات. وأقم الصلاة لذكري، هنا ربط بين الصلاة وبين ذكر اسم الله، بسورة طه الآية 14. فذكر اسم الله والتسبيح هما قضيتان بالغتي الأهمية في حياة الإنسان، فهما يقومان بتنظيم الطاقة التي اكتسبها الجسم أثناء الصلاة، ويبعثان الراحة والطمأنينة في النفس. تقول الآية الكريمة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بسورة الرعد الآية 28. مما يقوي المناعة ضد الأمراض ويمنع الجراثيم الكامنة في الجسم من النشاط والتسبب بالأمراض. وهذه الجراثيم التي تنفث سمومها في عقد جسم الإنسان مسببة له المرض، لذلك وإذا مرضت فهو يشفين بسورة الشعراء الآية 80، أي إذا مرضت أي أصبح عندي خلل في الطاقة، وهو أحدث تعريف للمرض أنه خلل في الطاقة. فهو يشفين أي أن الله سبحانه وتعالى يعيد لي تنظيم الطاقة، كونه المصدر الوحيد للطاقة في الوجود، لأنه لا قوة إلا بالله. ونلاحظ أن أيوب عليه السلام حين مرضه قد اعتبر أن كل الضرر في أن يتوقف لسانه عن التسبيح، لم يهمه كل المرض، لكن حينما وصل المرض إلى لسانه الذي هو وسيلة تنظيم الطاقة والتسبيح، فلم يخاطب ربه إلا في هذه الحالة، وقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بسورة الأنبياء الآية 83. فيجب أن يكون المؤمن ما بين حالتين: الصلاة وذكر اسم الله، الصلاة وذكر اسم الله، لقوله تعالى صراحة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذن إما صلاة أو ذكر اسم الله، هذا ما ورد بسورة النساء الآية 103. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نتابع بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. الغدوة والروحة. بعد طلوع الشمس وانتشار الضوء يحين وقت الغدو أو طرف النهار، وهنا يحين وقت ذكر اسم الله في النفس أو بالصوت الخافت، أي دون الجهر من القول، خوفاً من الوقوع في المعاصي والأعمال غير الصالحة، أي غير النافعة للناس والمجتمع. هذا سبب ذكر اسم الله. ففي هذا الوقت أي بداية النهار يستعد الإنسان لدخول المجتمع وبداية الجانب العملي من حياته، بعد أن أدى الجانب التعبدي منها في الليل وصلاة الصبح. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، بسورة الأعراف الآية 205. أي المطلوب ذكر اسم الله في بداية النهار وبين العصر والمغرب، وأيضا مطلوب ذكر اسم الله والتسبيح في الليل. تقول الآية الكريمة: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، بسورة طه 130. والآناء هنا تعني ليالي الليل الطويلة وساعات النهار. وفي هذا الوقت بالذات أي شروق الشمس، سخر الله سبحانه الجبال كي تسبح مع نبيه داود عليه السلام. تقول الآية الكريمة: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، بسورة صاد الآية 18. وبذلك أوصى الله نبيه زكريا فقال: وسبح بالعشي والإبكار، بسورة آل عمران الآية 41. وبها أوصى أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم، فتقول الآية الكريمة للرسول صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، بسورة غافر الآية 55. تقول الآية: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، بسورة الروم الآية 17. والحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل آخر حديث: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أي الليل، رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي أول النهار والعصر ثم الليل. إذن لاحظنا أن ذكر اسم الله مرتبط تماما بالتبدلات الضوئية للشمس وله توقيته أي بالغدو والآصال. ذكر اسم الله وتبدلات الضوء. وفترات التسبيح وذكر اسم الله مرتبطة بالتبدلات الضوئية للشمس. كون التسبيح وذكر اسم الله هو لتنظيم الطاقة والوقاية من الأمراض. تقول الآية الكريمة: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، بسورة طه الآية 130. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، بسورة قاف الآية 39. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، بسورة آل عمران الآية 41. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، بسورة غافر 55. إذن هي مرتبطة بالتبدلات الضوئية للشمس حيث تقوم بتنظيم الطاقة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، بسورة الروم الآية 17، أي حين وقت الظهر. وقال عن زكريا عليه السلام: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، بسورة مريم الآية 9. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، بسورة الإنسان الآية 25. إذن معظم فترات التسبيح تكون قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها بقليل، وقبل غروبها وبعد غروبها بقليل. لذلك: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، أي بعد كل صلاة بعد كل سجود حسب ما ورد بسورة قاف الآية 40 علينا أن نسبح الله. وسبح بحمد ربك حين تقوم، بسورة الطور الآية 48، أي حين النهوض من النوم. والتسبيح وذكر اسم الله تعالى من أهمها أسباب التوكل على الله. إذن هذا الذكر يعطينا التوكل على الله حينما نذكر الله. تقول الآية الكريمة: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، بسورة الفرقان الآية 58. إذن فاذكروا اسم الله كثيرا قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فهذا موضوع بالغ الأهمية وهذا يعطيكم دائما التوكل على الله. هذا ما أردنا إيصاله لكم أعزائنا من خلال هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على من كان أكثر مخلوقاته ذكرا لله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.